امرأة عمرها فوق 50 أتت المدينة للزيارة، ولكن فاجأتها الدورة وهي قادمة من الخارج، فهل يجوز لها أن تزور المسجد وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا تعمل؟ ما دامت حائضا فإنها لا تدخل المسجد، ولكن تسلم وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان هي فيه، سواء كانت قريبة من المسجد أو كانت في مكانها، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تدخل المسجد وهي حائض. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فلا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كل أحد صلى عليه. قال: كنت كثير الحلف بالله، والآن أريد أن أكفر عنها مع العلم بأني لا أعلم عددها، ماذا أفعل؟ إذا كنت تعلم الأيمان، عدد الأيمان، إذا كنت تعلم عدد الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، فتكفر بعدد الأيمان التي وقع فيها التي حنثت فيها. لابد، إذا لأن الله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، وأوجب الله عز وجل الكفارة في الأيمان التي يحنث فيها الحالف، فإذا علمت عددها فلا بد أن تكفر بعددها إذا حنثت فيها كلها. وأما إذا حلف ولم يحنث فليس عليه كفارة. وإذا جهل، إذا جهلت عدد الأيمان التي وقع الحنث فيها وحنثت فيها، إذا جهلت عددها فتعمل بغالب الظن، يعني إن كنت تظن أن هذه الأيمان وغالب ظنك أنها مثلا 7 أيمان أو 10 أيمان أو أكثر أو أقل، إذا غلب على ظنك العدد، عدد الأيمان التي حنثت فيها، فتكفر عن يمينك بعدد الأيمان التي غلب على ظنك أنك حنثت فيها. وبهذا إن شاء الله تعالى يعفو الله. ثم عليك التوبة، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل. وكلما أكثرت أو كلما عملت من كفارة بعد هذا احتياطا واستبراء لذمتك، وفعلته احتياطا وتطوعا، فهذا أفضل وأحسن. قال: هل للعمرة في رجب فضل خاص على جميع أشهر السنة خلا رمضان؟ لا أعلم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ونص يدل على فضل العمرة في رجب بذاته، ولكن فضل رجب ثابت في القرآن الكريم، وأنه من الأشهر الحرم، وأفضليته تقتضي على أن المعصية فيه أنها تعظم، وأن الحسن فيه أيضا أنها يكون فيها فضل، لفضل الشهر. وأما أن هناك دليلا فيه الأمر بالعمرة أو الحث على العمرة في رجب فما أعرف في ذلك دليلا خاصا. وعلى كل حال إذا اعتمر في رجب فهو مثاب ثوابا عظيما، وكذلك لو اعتمر في غيره فله ثواب العمرة بحسب إخلاصه وبحسب تمسكه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يقول قال الرسول إن المبطون شهيد، هل الذي معه القلب أو الكلى أو الرئتين شهيد؟ المبطون جاء في الحديث بأنه شهيد، وهو الذي يموت بداء البطن، والرئتين أيضا جاء بأن الذي فيه الذي مصاب بالسل أنه ذات الجنب أيضا بأنه شهيد. وأما مرض القلب فما أعلم في ذلك حديثا، وكذلك الكلى لا أعلم في ذلك ما يدل على أن صاحبها شهيد، لكنه مثاب على ما وقع له على المصيبة وعلى المرض، مثاب على المرض الذي أصابه، فإنه يدخل في عموم الإخبار بأن المؤمن لا يصيبه هم ولا يصيبه غم حتى الشوكة يشاكها، ولا كذلك يأتيه مرض إلا وهو يثاب على ذلك إذا احتسب ولم يتسخط ولم يشكو، فإنه يثاب على ذلك. لكن كونه مريض القلب شهيد أو صاحب الرئاسة لا أعرف ذلك. نعم. يقول هل إيماننا بالكتب السابقة على الإجمال فقط أم إجمالا وتفصيلا كالقرآن؟ إيماننا بالكتب السابقة ما ذكره الله تبارك وتعالى عن الكتب السابقة وأنه ثابت فيها يجب الإيمان به، لأنه عن طريق المعصوم، عن طريق القرآن، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يجب الإيمان به، مثل قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا في التوراة. وما لم نعرفه إلا عن هذه الكتب، يعني عن التوراة الموجودة وعن الإنجيل الموجودة، فإن أهل الكتاب حرفوا فيها وبدلوا، وذلك نؤمن بها إجمالا. وذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا أهل الكتاب، فإذا أخبروكم بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه إذا صدقهم قد يصدقوا بما هو محرف، وإذا كذبهم قد يكذبوا بما هو منزل على في هذه الكتب. فنؤمن بأن ما تضمنته وجميع الحروف التي أنزلها الله عز وجل في هذه الكتب على موسى وعيسى بأنها حق، ولكن في هذا الزمن فإنها محرفة، فنؤمن بها إجمالا، لكن لا بد من الإيمان بأسمائها. نؤمن بأن التوراة كتاب عظيم أنزله الله هدى ونورا على موسى صلى الله عليه وسلم شريعة لبني إسرائيل، وأن الإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام ليعمل به بنو إسرائيل ويحل لهم بعض ما حرمه الله عليهم في التوراة، وليقيم ويجدد ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان والزبور ما أنزله الله على داود عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بهذه الكتب بأسمائها وما تضمنته إجمالا. أما القرآن لا بد من الإيمان به بكل حرف، فمن أنكر من القرآن حرفا فقد كفر، وأن جحد منه حرفا فقد كفر، أو قال بأن القرآن زيد وفيه ونقص منه فهو كافر كفرا صريحا أعظم، كما يقوله بعض الطوائف. بعض الطوائف تقول بأن القرآن زاد فيه الصحابة ونقصوا منه وحذفوا بعض الأسماء التي فيها معايب لبعض الصحابة، فهذا كفر صريح وكفر أعظم. لا بد من الإيمان بأن القرآن منزل وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعثمان رضي الله تعالى عنه كتب المصاحف بإجماع الصحابة في عهده، لم يختلف عليه فيها أحد، بل أجمعوا على حروفها كلها وحرقوا ما عداها، وجمعهم على هذه المصاحف، جمعهم على المصحف. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو وليت ما ولي عثمان في المصحف لفعلت مثل ما فعل. ولذلك لا ينقل ولا يقدر أحد أن ينقل عن علي رضي الله تعالى عنه قولا بأن القرآن زيد فيه أو نقص منه، ولا غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا جميع الأمة الذين هم أولى بالقرآن والسنة من الطاعنين في القرآن والطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه المؤمنون بالقرآن الكريم وبالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي التي تفسر القرآن. ومن يقول بأني أعمل بما في القرآن ولا يلتفت إلى السنة، فذلك يقول ابن حزم فيه وغيره كافر كفرا صريحا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة، ولكن عدد الركعات ومواقيت الصلاة، وأمر بالزكاة وفي القرآن الكريم، ولكن الأنصباء ومقادير الزكاة وأمور الإسلام فسرتها السنة. فالذي مثلا ينبذ السنة فقد نبذ القرآن، ليس له في الإسلام نصيب. هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟ لا، لا تبنى المساجد بأموال الزكاة، لأن الزكاة قسمها الله على الثمانية الأصناف، فهي لهم ولا يدخل فيها المشاريع الخيرية، لا المساجد ولا المستشفيات ولا المدارس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين يا رب العالمين والمسلمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.